بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما درس من دروس كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه وشافعي المذهب. أقول وكما سلف إن كتابه اسمه غاية الاختصار، يختصر فيه اختصارا شديدا لا تكاد تقف معه على الذي تريد من التفصيل. المسألة التي نتعرض لها بتوسع هي مسألة العدد، كم تعتد المرأة، والمراد باعتدادها المدة الزمنية التي تمكثها كي تتزوج إذا أرادت. فأقول في العدد تفصيل، هناك عدد للمطلقات وعدد للمتوفى عنهن الأزواج، هذه أصول العدد. وثم عدد أخر تأتي الإشارة إليها عرضا. فعن المطلقات، المطلقات أقسام: امرأة طلقت قبل الدخول بها، امرأة قال لها زوجها أنت طالق وهو لم يدخل بها، فهذه لا عدة لها، يعني إذا كان واحد باللغة المصرية الركيكة واحد كاتب كتابه على واحدة ولا أنت طالق، خلاص من غدها من الممكن أن من لحظتها ممكن أن تعقد على رجل آخر نفس اللحظة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا في المطلقة قبل الدخول. قد يحدث اختلاف بين العلماء في الدخول من عدمه، ده لا تفصيل الآخر إن شاء الله ما صفة الدخول، سأتي لها تفصيل، لكن الدخول معلوم البناء المعلن، البناء المعلن ماشي. البناء يعني قبل البناء لا عدة له. من رجع دي مسألة ثانية، هي أصبح لم تصبح زوجة وجاز لها، يكلمون على العدد مدى تنتهي، لا عدة لها. ما تقولش ولا راجع بس برعنين، ما تدخلش الأمور في بعضها. لا عدة لها. إذا قلت للزوجة المعقود عليها أنت طالق، في الحال ممكن أن تعقد على رجل آخر وتتزوجه. للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. الوضع الثاني للمطلقات: المطلقة بعد الدخول بها، فهي بين أمرين، إما أنها حامل أو حائل، يا حامل أو ليست بحامل. الحائل التي ليست بحامل قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا كانت ليست حامل تنتظر ثلاث حيضات، على اختلاف بين العلماء في تفسير القرء، هل المراد بالقرء الحيض أو الطهر؟ هل مراد بالقرء الحيض أو الطهر؟ وتلك مسألة شهيرة من عهد السلف الصالح، من زمن بعيد من عهد الصحابة، هل القرء الطهر أو الحيض؟ والذي يظهر والله أعلم أن القائلين بأن القرء الحيض قولهم أقوى، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. قال الجمهور من المفسرين أي مستقبلات العدة، فمعنى أنها مستقبلات العدة أنها في طهر، أنها في طهر، لأنه لا يصلح أن تطلق في طهر جامعها، لا يصلح أن تطلق في حيض كما سيأتي، وإن طلقت حسبت. فإذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن مستقبلات العدة، مستقبلات الحيض. ما الانعكاس لهذا الاختلاف على العدة، الطهر أم الحيض؟ إذا أنت الآن طلقت المرأة وهي طاهر فحاضت أول مرة، هذه واحدة، وبعد طهرت وحاضت مرة ثانية، هذه الثانية، طهرت وحاضت المرة الثالثة، بمجرد أن تحيض بان الثالثة بانت منك، انفصلت عنك، انتهت العدة. لكن إذا قلت أن القرء الطهر يلزم أن تنتظر حتى تنقضي الحيضة وترى الطهر، فهي كل فرق مثلا أسبوع، خمسة أيام، ستة أيام، على قدر ماذا؟ مدة حيضتها. فالذين قالوا القرء الطهر ألزموا بأن تحيض بعد أن تغتسل بعد الحيضة الثالثة، يعني تنتظر إلى أن تنتهي مدة حيضتها. الذين قالوا القرء الحيض قالوا بمجرد ما تحيض الحيض الثالثة تنقضي العدة. واضح كده يا جماعة؟ هنا أحيانا ترد إشكالات، وكما يقولون العمل الميداني والفتاوى الميدانية تختلف، أو يعني لابد منها مع التقعيدات فقه الواقع. ففي أحيانا حالات نادرة، يعني مثلا امرأة طلقت في طهر، ولكنها امرأة ترضع والحيضة لا تأتيها إلا بعد سنة مثلا، يرحمك الله، لا تأتيها الحيضة إلا بعد سنة. يعني معنى ذلك إذا انتظر ثلاث حيضات هتنتظر سنة وأكثر من سنة. فماذا نصنع مع هذه الحال؟ حالة مستثناء شاذة عن أحوال الناس، امرأة مطلقة وهي حائض، عفوا، وهي طاهر وهي مرضع، أو في نساء حالهن دائما أنها لا تحيض إلا كل مدة طويلة، وأحيانا امرأة تستعمل الدواء لإنزال الحيض. فالعلماء هنا على قسمين، كثيرون منهم يقولون تنتظر ولو طال الأمد، لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفريق من العلماء قال لا، نقيسها على اللائي لم يحضن، نقيس على اللاتي لم تحض، والتي لم تحض عدتها ثلاثة أشهر، أو على التي انقطع حيضها. في المرأة عمرها 60 سنة، طلقت امرأة عندها 60 سنة، فالله ذكر حكم المطلقة قبل الحيض، البنت الصغيرة التي طلقت، والمرأة الكبيرة التي يئست من المحيض، فقال الله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، أي عدتهن أيضا ثلاثة أشهر. فقالوا نقيسها على اللائي لم يحضن أو على اللائي يئسن من المحيض. وبهذا أخذت بعض الدول ورتبوا في محاكمهم الأمر على هذا، أن اللائي لم يحضن تعتد بكم؟ بثلاثة أشهر. طبعا الحكومات في بعض الدول، يعني ذهبت إلى المازون طلقت زوجتك، متى يقول المأذون إن العدة انتهت؟ طبعا المسألة ليس مردها إلى المأذون في الناحية الشرعية، إنما مردها إلى أن المرأة هي التي تقول أنا حط الثلاث حيضات، أو والله قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن. لكن بعض الحكومات تقول مثلا المأذون هنا في مصر تقريبا 56 يوم تكون العدة انقضت، وخمسة أيام تقريبا أو ستة أيام لوصول الإعلان إلى الزوجة، في عملها 62 يوم. ليس لنا دخل بهذا، إنما كلامنا الآن على الناحية الشرعية. فمن التوابع امرأة ترضع ولا تحيض إلا بعد سنوات، فمن العلماء من يقول ما دامت تحيض ننتظر حتى تحيض ولو طال الأمد، وآخرون قالوا نقيسها على اللائي يئسن من المحيض أو على اللائي لم يحض. لعل هذا واضح الآن. نأتي للمطلقة الحامل. المطلقة الحامل قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فتنقضي عدة المرأة الحامل بوضع الحمل، طالت المدة أو قصرت المدة. افترض أنها حامل الآن في الشهر الرابع وضعت، أو في الشهر الخامس، بمجرد الوضع اسقطت الجنين، بمجرد الإسقاط بانت من الزوج، ويحل لها في الحال أن تتزوج برجل آخر. افترض أنها تمت 9 أشهر، عدتها تنتهي بوضع الحمل عموما، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. من التوابع امرأة أجهضت، امرأة أجهضت سقطت يعني اسقطت، فما حكم ما عدة المرأة التي أجهضت؟ فمن العلماء من قال: إذا تأكدنا أن هذا سقط فهي وضعت حملها، وضعت حملها، فداخلة في أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، محله إذا تأكدنا أن هذا سقط. وبعض العلماء يقول لها: هذا مقيد بنفخ الروح، قيد بنفخ الروح. وفي الحقيقة لا دليل على مسألة نفخ الروح في هذا الباب، لأن الله وصفها بأنها حامل وإن لم تكن الروح نفخت. هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فسماه الله حمل، فهي داخلة في أولاة الأحمال. فإذا تأكدنا أن النازل سقط انقضت العدة، على الخلاف القائم الذي قد سمعتموه في هذا الباب. فلذلك أيضا ننتصر للقول القائل أن المرأة إذا سقطت أو أسقطت في الشهر الأول، ما حكم الدم النازل؟ هل دم حيض؟ هل دم نفاس؟ هل دم فساد؟ ماذا تصنع؟ فنقول حسما للمادة النزاع إن هذا كان حمل، فالدم النازل دم نفاس، لأن الله وصف بأنها حامل فقال حملت حملا خفيفا، فسيكون ملحقا بالنفاس أو هو نفاس، وإن كان النازل سقطا، إن كان النازل سقطا. فهذا الظاهر في هذا الباب. إذن نعيد: المرأة المطلقة على أقسام، مطلقة قبل المسيس قبل الدخول بها لا عدة عليها، مطلقة بعد الدخول بها على أقسام: حامل أو حائل. حامل تنقضي العدة بوضع الحمل أيا كان، في الشهر أول ثاني ثالث. حائل عدتها 3 قروء، القرء اختلف فيها الحيض أم الطهر، والأظهر والله أعلم أنه الحيض، والأظهر أنه الحيض على خلاف بين العلماء في هذه المسألة. نأتي لمسألة التي طال حيضته، طالت مدة حيضتها، فالكلام دائر بين العلماء على النحو الذي سمعتموه، هل تستمر إلى أن تحيض ولو بعد سنوات، أو أنها تقاس على المطلقة قبل المسيس، أو المطلقة قبل على لا يئسن، أو على لا لم يحيض. إذن يجوز أن تتزوج بنتا صغيرة، يجوز أن تتزوج بنتا صغيرة لم تحض، لكن لا يمكن من الوطء إلا إذا تحملت توابع هذا الوطء. كده أبو طارق؟ بس أنت رافض أصلا. لا، لن نقبل سؤالك الآن، لن نقبل سؤالك الآن. ننتقل إلى جزئيات توابع، مثل عدة المختلعة. عدة المختلعة، المختلعة سبق الكلام في شأنها، وأن عدتها عدة المطلقة عند الجمهور، عند الجمهور عدة المختلعة عدة المطلقة، إلا أن عثمان له رأيان. الرأي الأول أن عثمان يقول إنها تعتد بحيضة واحدة، وإلا فإذا كان الأمد بعيدا، يعني زوجها بعيد عنها لمدة سنة، لا تعتد أصلا. عثمان يرى الرأيين في هذه المسألة. في حاجة ولا رأي عثمان؟ يعني الجمهور على أن المختلعة تعتد عدة المطلقة. يبقى ما تشغلوناش بقى يا جماعة، الله يسلمكم. يبقى النظر إلى امرأة المفقود، واحد غائب، ما نعرف حي ولا مات، لا ندري هو حي أو قد مات. ما في هذا الباب خبر خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في الباب خبر خاص عن رسول الله عليه السلام، إلا أن عندنا عمومات يمكن أن نتحرك في أطرها، مثل لا ضرر ولا ضرار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن بعض المذاهب يقضون بأنها تعتد بأربع سنوات، بناء على حادثة في الحقيقة ما نراها حجة في الباب، ليست من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، وإن ثبت السند إلى عمر فيها، لكنها لا تعطينا الدلالة الكافية للبت بالحكم في امرأة المفقود، وهو قصة الرجل الذي اختطفته الجن في زمن عمر. أنه في زمن عمر حدث وأن رجلا تغيب مدة طويلة وصلت إلى أربع سنوات، فتزوجت زوجته، تزوجت زوجته، فبعد أربع سنوات من تغيبه جاء، قال هي زوجتي، طب أين كنت؟ قال اختطفتني الجن، اختطفتني الجن. وذهبوا به إلى مكان، جلس يوصف المكان، إلى أن جاء جن مسلمون فغزوهم فاستنقذوني وردوني إلى مكاني. من ناحية السند، السند كإسناد ثابت، ومن ناحية إمكانية استطارة الجن بشخص شيء وارد. تغيب عنا رسول الله ذات ليلة فبتنا بشر ليلة، نقول اغتيل استطير، يعني طيرته الجن أو ماذا حدث، فبتنا بشر ليلة. فبنى بعضهم أن امرأة المفقود تمكث أربع سنوات، وليس في هذا دليل إلا هذه الواقعة، ولا نرى فيها مقنعا للمكس أربع سنوات، بل الدوران مع المفسدة والمصلحة. فإذا رفعت قضية طلاق للضرر، للقاضي أن ينظر إلى الضرر، هل في ضرر واقع أو ليس في ضرر، والقاضي يقدر هذه المسألة. وقد لفت الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، لم أكن واهما، أبوه رحمة الله عليه كان يعمل قاضيا كبيرا مصريا، بس كان يحكم أيام ما كانت السودان ومصر دولة واحدة، فكان يعمل قاضيا في السودان. فالشيخ أحمد يقول: أنا كنت صغيرا وأبي يقضي في قضية من القضايا، جاءت فتاة يعني شابة تقول أنا تزوجت وتغيب زوجي، ما أدري أين ذهب، وطالت علي المدة وأخشى الوقوع في العنت. إن في بعض المذاهب يقول لك تمكس أبد الدهر. المهم أن والد الشيخ أحمد شاكر نظر إلى حالة الفتاة، كان قاضي كبير له منصبه، حالة الفتاة تستدعي أن تطلق خوفا عليها من المحرمات، والقانون الموجود يمنع. وهو الشيخ أحمد شاكر جالس أرقب ماذا سيكون. فالمهم ما وسع أبي إلا أن يقضي بالقوانين الباطلة، ونحن نسترجع نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى عدلت هذه القوانين. وأظن الحمد لله أصبح الوضع في مصر حتى أحسن من غيرها من الدول في مثل هذه المسائل، يعني لأنها بنت على الإضرار اللاحق بالمرأة. هذا باختصار في مسألة عدد المطلقات، والباب مفتوح لأي سؤال في عدد المطلقات. أما عدد المتوفى عنهن الأزواج فستأتي في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. تم البناء ولم يحدث مسيس. لا تقل كذا، لا تقل تم البناء، لأن البناء معنى المسيس، إنما تقول أرخيت السطور وأغلقت الأبواب ولم يحدث جماع وطلقت. هنا قولان للعلماء في هذه المسألة. الجمهور يقولون، وهذا قول عمر أيضا، إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق، لكن هو عمم ما فصل، لكن غيره ويذكر عن ابن عباس وليحرر يقول لابد من الجماع إذا ما جمع. لكن وجهة النظر والله سبحانه أعلم في كلام عمر أن عمر يتكلم كقضاء عند الاختلاف. يعني مثلا أصور لك مسألة الآن، أنت الآن عقدت على امرأة وبعدها ذهبت تزورها في بيت أهلها، أمها تركتكما وذهبت تعمل الشاي، انقضضت عليها، عملت أي لعبة من اللي بيلعبوه في هذا الباب والباب مغلق، لا يقال هذا بناء في بيت أهلها ما زالت. أما إذا زفت المرأة، زفت الفتاة، الزفة المعروفة في بلادنا، وادخلت على الزوج والناس انصرفوا وأرخيت السطور وأغلقت الأبواب عليهم، وبعد ذلك حدث خلاف، قال الزوج أنا لم أطلق، أنا لم أبني حتى يدفع نص الصداق، وقالت هي قد بنى، سنحكم بماذا يا بطارق؟ سنحكم بقول سيدنا عمر الآن، لأن السطور أرخيت والأبواب أغلقت، وهذا مظنة غالبة للجماع. لكن نحن في حالة أخرى، جاءت المرأة وقالت لم يحدث بناء، والزوج قال لم يحدث بناء، واتفق. ففي هذه الحال، في هذه الحال سنقول له قبل المسيس، ما دام قد اتفق فنبني على هذا. طيب افترض حدث شيء آخر، المرأة طلقت وهي ما زالت في بيت أبيها، وهي في بيت أبيها لم يحصل زفاف، وجاءت المرأة قالت طلق عبسة بساء، قالت إنه يعني دخل بيها، وقال أنا ما دخلت بها، وهي ما زالت في بيت أبيها. قول من هنا يكون هل قول الزوج يكون المعتبر لأنها لم تزف إليه ولم ترق السطور، أو أنها تقول أرخيت السطور عندنا في بيت أبي وأغلق الباب؟ ما في القرائن التي ستحكمنا حينئذ، والله أعلم. نعم شيخ، هذا بس جايين باليمين كده. نعم، لو اختلفت المرأة مع الرجل في انتهاء الحيض وقال هي تحيض 7 أيام، لا، اختلفت المرأة مع الرجل في انتهاء الحيض من عدم القول، قول المرأة لا نقاش في هذا، القول قول المرأة، لأن الله قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، هي التي هي صاحبة الرحم مش الرجل. نعم، انت يا بطارق عايز تجيب لنا كلام المعاصرين، المرأة العجوز الشايبة الكبيرة الملحدة؟ لا انا اكلمك شيئا، في امرأة ملحدة تقول ان العدة لبراءة الرحم وإلى آخره. لا نقول بقولها لاعتبارات متعددة، لأنها تبنى على ماذا؟ طيب إذا تأكدنا بالكشف والسونار أنها ما ليست حامل، إذن نزوجها، إذن هي تقول هي تريد أن تروج لشيء، هذه العجوز أماتها الله، أسأل الله أن يهلكها. تقول العجوز هذه أن المرأة إذا طلقت وكانت أو مات عنها زوجها وكانت غير حامل والرحم بريء بالاكتشافات الحديثة يجوز لها أن تتزوج في اليوم الثاني، فكلام لا نقبله. لا أنا مش أتكلم في التعليل أصلا، بس صبرا يا أبا طارق، اسمع لي يا أبا طارق أكمل حديثي. فأقول لمثل هذه العجوز الشمطاء إن العدد من قال إنها لإثبات براءة الرحم فقط؟ لو يا أبو طارق سيبني يا أبو طارق، ما يصلح كذا. هنا لو قلنا أنها لإثبات براءة الرحم فقط لاعتدت بحيضة واحدة كما في سبايا أوطاس، ولسوينا بين المطلقات وبين المتوفى عنهن الأزواج، فاختلفت العدد، ما كلها تثبت براءة الرحم، حيضة واحدة تثبت بها براءة الرحم، 3 قرون تثبت بها براءة الرحم، 4 أشهر و10 تثبت بها براءة الرحم. فلي من قال، من نص على أن العدة فقط لإثبات براءة الرحم؟ هذا قول، هذا أمر تعبدي. واحدة في المقتلعة، واحدة ست مثلا جوزها مغضبها وقعدت سنة بيت أبوها. أنا أظنك أنك تتكلم بما لا تعتقد، أنت تتكلم بما لا تعتقد، أنت عندك بنت وزوجها قال لها من السعودية أنت طالق، وفي السعودية له 6 أشهر، أي هتقول لها يا بنت اتجوزي بكرة ولا تنتظر أنت نفسك؟ أنا ما أسألك أنا سؤالا، البنت بنتك هنا في مصر وزوجها في السعودية، اتصل بها قال لك أنت طالق يا سماسم، ماذا تصنع مع سماسم؟ أنت تزوجها ثاني يوم ولا تنتظر بسماسم الله؟ أنت نفسك افتسبك من مازون، أنت نفسك هتزوجها ولا تسكت بنتك؟ يعني لازم تعتاد. طب ما انا بقول لك عشان كده انت تجادل فيما لا تعتقد. الله ينور عليك. نعم، اذا طلق في الحيضة وخلف السنة الحيضة لا يعتد بها التي طلقت فيها، وهذا الكلام ابن عمر، اي يعتد بتلك الحيضة؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة. نعم، أنت كنت نائما ونحن نشرح، فلذلك لا نعيده. مش كنت تكلمنا عليها يا جماعة؟ صح أبا يوسف، صح. نعم، يا حبيبي ليس انقضاء عدة الحامل المطلقة، الكلام على الميت عنها زوجها يا بطار. نعم نعم. ستأثم يعني هي امرأة حامل طلقها زوجها في الشهر الخامس ستنتظر كم؟ 15. قالت يغور، يغور يختفي يعني غارت النجوم اختفت النجوم، ويغور ريحته تغور ريحته ويغور الحمل معه، فأخذت دواء وأسقطت الحمل. هي انتهت عدتها لكنها تتحمل اسم ذلك. نعم، وكذلك التي تأخذ دواء لتعجيل الحيض. نعم، لا تعاقب بنقيض القصد، ما مسألة يعني مش متفق عليها يعني. لا، في دواء لتعجيل الحيض، تعجيل وتأجيل كلاهما وارد. الدكتور عبد الغني مختص بالبقر أيضا يقول ذلك. بارك الله فيكم وحفظكم الله. ها؟ قضاء قضاء قضاء قضاء قضاء لكن أي قضاء، لكن أنت عندك الآية وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، فهنا المساس هم يبنون على أن إرخاء الستر علامة على على الدخول. ما احنا بينا لك يا شيخ أبو ويس الآن، البنت انزفت وأغلق عليهما الباب وحصل الخلاف، نقضي بماذا؟ ما نختلف عن قول الأئمة. أنا أتكلم على ماشي، لكن لا بد لكلامهم من توجيه حتى يتسق مع الآية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.